بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السهو. أبواب السهو أو سجود السهو كما يبوب له في كتب الفقه. قبل أن ندخل في تراجم البخاري رحمه الله، نمهد بأهم المسائل في سجدتي السهو. نتكلم عن حكمهما وعن أسبابهما وعن مواضع السجود، فهذه تقريبا هي أهم المسائل. أما حكم سجود السهو فإنه واجب على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، قال: فليسجد، كما في بعض الأحاديث، وفعله أيضا عليه الصلاة والسلام. هذا من حيث الأثر. وأما من حيث النظر، فإن سجود السهو يجبر به خلل وقع في الصلاة، وجبر الخلل في الصلاة واجب، وقد شرع الله عز وجل لنا سجدتي السهو لجبر هذا الخلل. ولكن السجود الواجب ضابطه هو السجود الذي يكون لسهو يبطل الصلاة عمده، هذا هو الضابط في هذا الباب. سجود السهو يجب في سهو يقع فيه المصلي، لو فعله عمدا بطل صلاته، كما لو ترك ركنا أو زاد ركنا أو ترك واجبا، ففي هذه الحالة تبطل صلاته لو فعل ذلك عمدا. لو فعله سهوا يجب عليه أن يسجد للسهو. أما لو سهى فيما لا يبطل تعمده الصلاة فلا يجب له السهو، كما لو ترك أمرا مسنونا، لو ترك أمرا مسنونا متعمدا لا تبطل صلاته ولكن ينقص ثوابها، كما لو ترك دعاء الاستفتاح مثلا. فهذا الضابط في متى يجب سجود السهو. وأما أسباب سجود السهو فهي ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. الزيادة أي في الصلاة، والزيادة هذه إما أن تكون في الأفعال وإما أن تكون في الأقوال. زيادة في فعل، كما لو زاد سجودا مثلا أو زاد ركوعا. زيادة في الأقوال أيضا، كما لو زاد تشهدا مثلا في غير موضعه، أو زاد تسليما، أو زاد تسليما في غير موضعه. وأما النقص فأيضا إما أن يكون نقصا في الأقوال، كما لو ترك قراءة الفاتحة مثلا، أو ترك التسليم أو التشهد، أو نقصا أو أن يكون نقصا في الأفعال، كما لو ترك ركعة مثلا، صلى المغرب ركعتين أو صلى الفجر ركعة واحدة. وأما الشك فكأن يطرأ عليه الشك في صلاته، هل صلى ركعتين أو صلى ثلاثا، هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، هل جلس للتشهد أم لم يجلس، هذا هو الشك. فإذا زاد المصلي أو أنقص، فإذا زاد أو أنقص أو شك في صلاته فإنه يشرع له حينئذ أن يسجد للسهو، ولكن بشرط أن يكون ذلك سهوا، أن يكون ذلك سهوا. إذن هذه أسباب سجود السهو، إما الزيادة في الصلاة، وإما النقص، وإما الشك. نأتي الآن إلى التفصيل فيما يزيده المصلي أو يتركه أو يشك فيه. نأتي إلى الزيادة. إذا كانت الزيادة في الصلاة من غير جنس الصلاة، كما لو تكلم في صلاته مثلا، لو زاد كلاما في صلاته، تكلم في الصلاة، فإن كان عمدا تبطل صلاته كما تقدم، لأن الكلام يبطل الصلاة، وإن كان سهوا لا تبطل صلاته على القول الصحيح، وليس عليه سجود سهو، لأن سجود السهو يشرع في الزيادة التي تكون من جنس الصلاة، يعني يكون قولا من جنس الصلاة، كما لو زاد تسليمتين مثلا. وأما الأفعال، الزيادة في الفعل، فإن كان هذا من جنس الصلاة يشرع له سجود السهو إذا فعله سهوا، وإن كان من غير جنس الصلاة، كما لو تحرك مثلا، لو تحرك، لو أكل أو شرب، هذا من غير جنس الصلاة، فإن فعل ذلك عمدا تبطل صلاته كما تقدم تفصيله، وإن فعل ذلك سهوا صلاته صحيحة وليس عليه سجود سهو. والعلة في ذلك ما تقدم، أن سجود السهو يشرع في الزيادات التي تكون من جنس الصلاة، هكذا جاء في السنة. نأتي إلى النقص. النقص إما أن يكون في ركن، أو إما أن يكون في واجب، فجميع الأركان تركها عمدا يبطل الصلاة، وتركها سهوا لا يبطل الصلاة، إلا ركن واحدا، إلا ركن واحدا تركه يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا. ما هو؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام تركها يبطل الصلاة، بل لم تنعقد صلاته أصلا، لأن الصلاة تحريمها بالتكبير، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا. وأما باقي الأركان فتركها سهوا يجبر ويتدارك بالإتيان بهذا الركن أولا ثم بسجود السهو. إذن ترك الركن، النقص في الأركان، لا يجبر بسجود السهو فقط، لا بد من أن يأتي بهذا الركن، لأن الأركان لا تسقط. فلو ترك قياما أو ترك ركوعا أو ترك سجودا يأتي به، لا بد أن يأتي به ثم يسجد للسهو، ما يسقط الركن ولا يجبر بالسهو. أما لو ترك واجبا كالتشهد الأول فإنه يجبر بسجود السهو. وعند الحنابلة أن الواجبات عديدة عندهم، واجبات الصلاة، فقول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا واجب، وسمع الله لمن حمده واجب، ربنا ولك الحمد واجب، وسبحان ربي الأعلى في السجود واجب، ورب اغفر لي رب اغفر لي طلب الاستغفار بين في الجلوس بين السجدتين واجب. وعند بعض العلماء الصلاة على رسول الله بعد التشهد الأخير واجب. فلو ترك شيئا من هذه الواجبات، لو لم يقل في سجوده سبحان ربي الأعلى مثلا، فإنه يجبر ذلك بسجدتي السهو. هذا لو ترك. إذن الواجب يجبر، والركن لا يجبر بالسهو فقط، لابد أن يأتي به. وأما الشك إذن هذه هي هذا الكلام في النقص. وأما الشك فالإنسان يطرأ عليه الشك في صلاته، ولكن هذا الشك ليس معتبرا في أحوال، ما يعتبر إذا كان مجرد وهم. إذا كان هذا الشك مجرد وهم وخاطر ضعيف فإنه لا يلتفت إليه، لأنه ما يكاد يسلم أحد من هذه الخواطر الضعيفة وهذه الشبه التي تجري على الخاطر أحيانا، ما يسلم منها أحد. فما ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى الوهم الضعيف، يطرده ولا يلتفت إليه. والحالة الثانية إذا كان إنسانا شكاكا، أي كثير الشكوك، إذا كان إنسانا كثير الشكوك، فحينئذ العلاج لمثل هذا ألا يلتفت إلى هذه الشكوك وألا يعتد بها، لأن هذا مريض، مريض بالوسواس. ومريض الوسواس علاجه أن يطرح هذا الشك وألا يلتفت إليه، لأن بعض الناس ما يكاد يصلي إلا ويشك، هذا مرض. وهذه الوساوس الشديدة وهذه الشكوك الكثيرة ليس لها قيمة وليس لها أثر، فلا يبنى عليه حكم شرعي. يعني ما يقال يعني أنت إذا شككت الآن عليك سجد السهو وافعل كذا وكذا، لا، لأن هذا أصلا هذه الشكوك ليس لها أساس، وإنما هذا مرض، هذا مرض مبتلى بهذا الإنسان، فما نبني عليه حكما شرعيا. الحالة الثالثة إذا طرأ هذا الشك بعد الفراغ من العبادة من الصلاة فلا يلتفت إليه أيضا. يعني الإنسان بعدما صلى العشاء وجلس جاءه الشك، هل صلاها ثلاثا أم صلاها أربعا، فلا يلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل أن الصلاة صحيحة. إذن في هذه المواضع لا يؤخذ بالشك، لأنه لا يكون شكا صحيحا معتبرا، والله أعلم. لكن لو كان الشك على في غير هذه الأحوال فيأخذ به الإنسان. إذا شك الإنسان أحيانا يشرد ذهنه، يسرح خاطره، فيطرأ عليه شك، هل صلى ثلاثا أو أربعا، في هذه الحالة يبني على اليقين، يعني يأخذ بالأقل، هذا معنى يبني على اليقين، يأخذ بما استيقن. فإذا شك ثلاثا أم أربعا جعلها ثلاثا وصلى، إذا شك هل صلاها ثلاثا أم أربعا جعلها ثلاثا وصلى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن كانت خامسة، يعني سجدة السهو، فإن كانت هذه الركعة الخامسة شفعنا له صلاته، يعني يقصد سجدة السهو، وإن كانت رابعة كان ذلك ترغيبا للشيطان. وإن شك هل صلى ثنتين أم ثلاثا جعلها ثنتين، وهكذا يبني على الأقل، على اليقين كما جاء في الحديث. لكن لو استطاع هذا الذي شك في صلاته، لو استطاع أن يجتهد وأن يتحرى وأن يرجح، يعني هو الآن شك هل صلى ثنتين أم ثلاثا، استطاع أن يرجح أنها ثلاث ركعات، فحينئذ يبني على هذا التحري وهذا الاجتهاد. إذن هذا الذي شك إما أنه ما عنده ترجيح، ليس عنده ترجيح، فحينئذ ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. هذا غالب الشكاكين، غالب الشكاكين كذلك ما يكون عنده ترجيح. فإن استطاع بأمارات معه، يعني عنده علامات أمارات، مثلا تذكر أنه قرأ كذا، تذكر أنه فعل كذا، واستطاع أن يرجح، فحينئذ يبني على هذا الترجيح. إذن الشاك إما أن يبني على غالب الظن، إما أن يبني على ما استيقن على اليقين على الأقل، وإما أن يبني على غالب الظن، يعني إما أن يستيقن وإما أن يتحرى. إذن كم حالة هذه بالنسبة للشك؟ حالتان. نأتي الآن إلى مواضع السجود، يعني هل يكون قبل السلام أم يكون بعد السلام، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إن سجدتي السهو تكون قبل السلام مطلقا، هذا رأي الشافعي، ومنهم من قال بعد السلام مطلقا، هذا رأي مالك بن أنس. هذا رأي أبي حنيفة، بعد السلام مطلقا رأي أبي حنيفة، هذا مذهب الحنفية. إذن قبل السلام مطلقا هذا الشافعية، بعد السلام مطلقا الحنفية. ومنهم من قال عند الزيادة بعد السلام وعند النقص قبل السلام، هذا رأي مالك بن أنس. الإمام أحمد بن حنبل اختار ضابطا أقرب إلى الحديث والسنة من كلام مالك، لا شك أن كلام مالك أقرب من كلام الشافعي ومن كلام أبي حنيفة. الإمام أحمد جاء بضابط أقرب، فالإمام أحمد ماذا قال؟ قال يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سجد فيه، فما سجد فيه قبل السلام سجدنا قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام سجدنا فيه بعد السلام، وما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو جاءت حالة ما هي موجودة في الحديث، فيكون قبل السلام مطلقا كقول الشافعي. وقال الإمام أحمد إنه لو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه سجد بعد السلام، قال لجعلت لقلت إن السجود يكون قبل السلام، يكون كله قبل السلام، يعني كرأي الشافعي، قال لأنه من الصلاة فيكون فيها ولا يكون خارجا عنها. الإمام إسحاق بن راهوية اختار ضابطا أقرب من كلام الإمام أحمد وهو الراجح. الإمام إسحاق بن راهوية ماذا قال؟ قال يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سجد فيه، هذا ككلام من؟ ككلام أحمد. وما لم يأتي فيه نص، لو جاءت حالة ما فيها نص، فإن كانت زيادة فبعد السلام، وإن كانت نقصان فقبل السلام، هذا أقوى وأقرب الأقوال قول إسحاق، لأن إسحاق أحمد بن حنبل، يعني إيش الفرق بين كلام أحمد وإسحاق؟ أحمد تابع السنة ثم جعل المعتمد في ذلك والضابط في ذلك مذهب الشافعي. إسحاق بن راهوية تابع السنة فيما جاءت فيه ثم جعل الضابط في ذلك والمعتمد مذهب مالك بن أنس. ونحن قلنا إن مذهب مالك أقرب إلى السنة من مذهب الشافعي، فيكون مختار إسحاق أقرب. إذن هذا هو المعتمد في مسألة الزيادة والنقص، ويأتي أيضا الأدلة على ذلك وفي تفصيل وأشياء تأتي. طيب الآن نأتي إلى الشك. الشك الذي جاء في الحديث، الحمد لله الشك الأمر فيه واضح كما نذكر الحديث إن شاء الله. الشك إذا بنى على اليقين، المصلي لو شك في صلاته وبنى على اليقين فيسجد قبل التسليم، وإذا تحرى وبنى على هذا التحري والاجتهاد فيسجد بعد التسليم. إذن هذا الكلام في الشك، هذه مواضع السجود. بقيت مسألة، فيما لو سهى المصلي، ومسائل كثيرة في سجود السهو موجودة في كتب الفقه، تفريعات كثيرة، فيما لو سهى ولم يسجد، فبعض العلماء قالوا يأتي به ما لم يطل الفصل يسجد، يعني يأتي بالسجود ما لم يطل الفصل، ثم اختلفوا في ضابط هذا الفصل، فمنهم من قال يرجع فيه إلى العرف والعرف أمر واسع، ومنهم من قال ما لم يحدث، ومنهم من قال ما لم يخرج من المسجد، ومنهم من قال ما لم يخرج الوقت. طبعا إذا كان هذا السهو في ترك ركن، ننتبه لهذه المسألة المهمة، إذا كان هذا السهو في ترك ركن فحينئذ إن تذكر قريبا، يعني بعد صلاته مباشرة تذكر بدقائق، يأتي بالركن ويسجد للسهو. لكن إن ذكر ذلك بعد مدة فإنه حينئذ يعيد الصلاة لطول الفصل. لكن لو كان السهو في ترك واجب في شيء لا يبطل الصلاة، الصلاة صحيحة ولكن تحتاج إلى سجود سهو ونسي هذا، فهنا يختلفوا مسألة طول الفصل، ولم يأتي في ذلك نص ولذلك اختلفوا فيه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يأتي به حتى ولو خرج الوقت من باب القضاء. وطالما أنه ثبت عندنا في السنة أن سجدتي السهو تكون بعد الصلاة، بعد الصلاة، لو كانت هاتان السجدتان قبل التسليم ولا يجوز أن تكون بعد التسليم، لقلنا بذلك، لقلنا أنه لا طال الفصل انتهي خلاص. لكن طالما أنه جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، فنحن نقول تصلى بعد الفراغ من الصلاة ولو طال الفصل. لماذا؟ لأن الأصل بقاؤها في ذمة المصلي، ولا دليل يلغي هذه السجدة من ذمة المصلي. ما في دليل على أنه يعني ما النبي ما حد ما قال إذا انتهى وقت كذا، أو إذا خرج المصلي من المسجد، أو إذا أحدث فلا سجود عليه، وإنما الأصل أن هذه باقية في ذمته فيأتي بها حتى ولو طال الفصل، والله أعلم. يعني لو تذكر، لو ذهب إلى بيته وتذكر في بيته يسجد، ما في دليل على إبطالها وإلغائها بذهابك إلى بيتك، تبقى في ذمتك واجبة، والحمد لله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، يعني هذه في الصلاة الرباعية، إذا قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يا البخاري ترجم لهذه المسألة، نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا للحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الصلوات ركعتين في بعض الصلوات. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم. نعم، الحديث الذي بعده حديث واحد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف انه قال اخبرنا مالك عن ابن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن محيط رضي الله عنه انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر من اثنتين فضل لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعدها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب والزهري عن عبد الرحمن الأعرج، هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن بحينة. بحينة هذه أمه وينسب إليها أو أم أبيه، وأما أبوه فاسمه مالك، هو عبد الله بن مالك، توفي قريبا من وفاة عائشة رضي الله عنها. وحديث عبد الله بن بحينة في الكتب الستة، وحقه أن يكتب هكذا: عبد الله بن بحينة، بإثبات الألف قبل ابن. رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين من بعض الصلوات، في الرواية الثانية جاء أنها صلاة الظهر ثم قام فلم يجلس، أي فلم يجلس للتشهد، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، أي انتظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتي السهو سجدتين وهو جالس ثم سلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، شيخ ثاني لمالك، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج. في هذه الرواية يحيى بن سعيد الأنصاري يتابع الزهري في الرواية الأولى. عن عبد الله بن محيط رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل تقريبا متعلقة بسجود السهو. المسألة الأولى أن الإمام إذا قام في الثلاثية أو الرباعية ونسي التشهد الأول فإنه لا يعود وإنما يكمل. وهنا في تفصيل، لو أن الإمام نهض وقبل أن يستتم قائما أثناء النهوض قبل أن تفارق فخذاه ساقيه قبل أن ينهض تذكر التشهد الأول فإنه يعود يجلس لأنه لم يستتم قائما. أما إذا استتم قائما فإنه لا يعود، ولو سبح له الجماعة لأن الجماعة سوف يسبحون له. الإمام لو قام إلى التشهد الأول، لو قام عن التشهد الأول وتركه واستتم قائما، الناس يسبحون له بأنك تركت الجلوس وترك التشهد، فحينئذ لا يعود يكمل كما أكمل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ويشير إليه كما جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سبحوا له أشار إليهم أن ينهضوا فينهض الناس معه. إذن لو قام واستتم قائما تاركا للتشهد الأول فإنه يستمر ويكمل صلاته ولا يعود، فإن ذكر قبل أن ينهض رجع وجاء بالتشهد الأول. إذن هذه المسألة الأولى. فبعض الأئمة قد يقول قال بعض الأئمة يستتم قائما فإن قال له سبحان الله جلس، يقول هذا جهل منه، يعني هذا ما يفعله إلا جاهل. لو كان متفقها في المسألة لعرف أنه في هذه الحالة ليس له أن يرجع، النبي ما رجع. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أفاد هذا الحديث أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة يجبره بسجود السهو، وهذا يكفي، يعني ما يأتي به يسقط هذا الواجب ويجبر بسجدتي السهو. هذه المسألة الثانية. ونحن طبعا نعرف خلاف العلماء في تحديد الواجبات، ما هي واجبة الصلاة، سواء يعني اختلف فيها واتفق عليها، وما في واجب متفق عليه تقريبا من واجبات الصلاة. حتى التشهد الأول هذا الذي دل الدليل على وجوبه فيه خلاف، الشافعي رحمه الله يرى أنه سنة ليس بواجب، والجمهور يقول أنه واجب. المسألة الثالثة التي نستفيدها أيضا في باب سجود السهو من هذا الحديث أن المشروع في حالة النقص أن يكون السجود متى؟ قبل التسليم. هذا هو الدليل، المشروع في حالة النقص أن يكون السجود قبل التسليم. وهذا الحديث حج على مذهب من من العلماء؟ لا، حج على من؟ على أبي حنيفة سبحان الله، حج للشافعي هذا الحديث. ولا المشكلة أنك جبت المذهب الأربعة كلها، اللي قال مالك واللي قال أبو حنيفة واللي قال الشافعي، وأنا قد حكيت المذاهب قريبا. يعني هذا الحديث حجة على أبي حنيفة وأصحابه. نعم، لأن أبو حنيفة إيش رأيه في المسألة هذه؟ أبو حنيفة يقول السجود كله بعد التسليم، وهذا الحديث حجة عليه. ثم قال رحمه الله باب إذا صلى خمسة، هذا في الزيادة، الباب الأول فيش في النقص، هذا في الزيادة. إذا صلى الإمام خمسا، نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علي القمر عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي أنه قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم هو بن عتيبة الفقيه الكوفي عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي أيضا الفقيه عن علقمة بن قيس النخعي الكوفي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر خمسة زاد ركعة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا الحديث أيضا فيه مسألتان متعلقتان بباب سجود السهو. المسألة الأولى أن الزيادة سهوا في الركن أو في الركعة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. بعض العلماء يعني فيه أقوال شاذة أن تبطل، لكن لا تبطل الصلاة. إذا سهى المصلي فزاد ركعة أو زاد ركنا سهوا لا تبطل صلاته، كما لو سجد ثلاث مرات. أحيانا الإنسان يسجد ثلاث مرات، السجود يكون مرتين، ثلاث مرات سجد، أو صلى الظهر خمسة، أو صلى المغرب أربعة، أو صلى الفجر ثلاثا، لا تبطل صلاته، في حين لو فعل ذلك عمدا تبطل صلاته. هذه المسألة الأولى، أن الزيادة في ركن أو في ركعة سهوا لا تبطل به الصلاة. ثانيا، في هذه الحالة نعم لا تبطل الصلاة ولكن يجب عليه سجود السهو. وفي هذه الحالة ما حكم سجود السهو؟ يكون واجبا أو سنة؟ ها؟ يكون واجبا. بحسب ماذا؟ بحسب الضابط الذي ذكرناه. ما هو الضابط؟ أيه، لأنه الآن السهو لشيء لو ترك عمدا تبطل به الصلاة. يعني الآن لو صلى الظهر خمسا عمدا تبطل صلاته، فلو فعل ذلك سهوا يجب عليه أن يسجد للسهو. المسألة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فسجد سجدتين بعدما سلم، فهذا دليل على أن الزيادة يكون بالسجود بعد التسليم، يكون بعد التسليم في حالة الزيادة. لو سأل سائل وقال: ظاهر الحديث أن الصحابة صلوا خمسا مع رسول الله، أليس كذلك؟ وأنهم قاموا إلى الركعة الخامسة، فهل لو أن الإمام مثلا قام إلى خامسة وأصر عليها، سبحنا له وأصر عليها، هل نقوم معه أم نجلس؟ الجواب: لا، نجلس. هذا الصحيح من أقوال العلماء، يجب أن تجلس، لأنك لو قمت فقد صليت الظهر خمسا، صليتها عمدا خمس ركعات، وهذا يعرض صلاتك للبطلان. ما تتابع الإمام على الغلط، تتابعه في الصواب. الإمام الآن هل الإمام في حالة صواب ولا في حالة خطأ؟ ما يتابع. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، ما يتابع في هذه الحالة. فقال قائل: الصحابة تابعوا الرسول. نعم، الصحابة لأنه كانوا في وقت تشريع، في وقت تنزيل، أليس كذلك؟ فكانوا يظنون أن الصلاة زيد فيها، لكن بعد رسول الله انقطع التشريع والتكليف فلا زيادة. هذا هو الصواب، فلا حجة في هذا، لأن الصحابة حالهم يختلف عن حال باقي الناس. فهذا شيء مهم لابد أن ننتبه له، لأن بعض الناس الآن يأتي يحتج بهذا الحديث وأمثاله على متابعة الإمام على الزيادة، وهذا حقيقة حجة، يعني احتجاج ليس في محله، لأن حال الصحابة يختلف عن حالنا اليوم. الصحابة كانوا في زمن تشريع وتجديد للتشريع، يشرع الشيء اليوم وينسخ غدا، أليس كذلك؟ فالصحابة كانوا يتوقعون ويظنون أن تشريعا جديدا قد شرع، لذلك ماذا قالوا له؟ أزيد في الصلاة؟ شوف كيف يعني، هل هذا يقال اليوم؟ هل الإمام لو زاد خامسا نقول له أزيد في الصلاة؟ لا، ليس كذلك. فلا نقيس حالة على حالة مختلفة. جيد، هذا مهم جدا في الاستدلال. إن شاء الله الدرس القادم سوف نذكر الأدلة، لأن هنا يعني فسجد سجدتين بعدما سلم، بعدما سلم هنا الشافعي يحتجوا على هذا، قالوا ما في دليل في الحديث هذا على أن السجود بعد التسليم، لأن النبي أصلا ما أخبر بالزيادة إلا بعد فراغه من الصلاة، أليس كذلك؟ فلا حجة فيه على أن السجود يكون في حالة الزيادة بعد التسليم، لكن غدا إن شاء الله سوف نأتي بالدليل الواضح الصريح اللي هو حجة عليهم. والحمد لله رب العالمين.